الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب الجهاد: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بالقوة، وقد دل على إباحتها وقسمتها مثل قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ولا يضر المجاهد أن يرغب في الغنيمة ويقصد من جهاده الانتفاع بالغنيمة بما يحصل له منها، لكن لا تكون غايته، بل المجاهد غايته إعلاء كلمة الله. هذه الغاية الأولى، هي أساس جهاده، لكنه يقصد ما يحصل له من غنيمة. ولهذا جاء في الحديث: من خرج في سبيل الله فالله ضامن أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى داره التي خرج منها بما نال من أجر أو غنيمة، فيرجع بالأجر والغنيمة. إنما المذموم أن لا يقصد إلا الغنيمة، لا يجاهد إلا من أجل الغنيمة. هذا لم يجاهد في سبيل الله، لم يريد إعلاء كلمة الله، إنما يريد المنفعة العاجلة. فهو ممن أراد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، فهذا لم يريد إلا الحياة الدنيا. يقول المؤلف: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الظاهر أنه يحترز أنه ليس من شرطها أن تنقل إلى دار الإسلام، لا، بل يثبت ملك المسلمين على الغنيمة، ملك المجاهدين يثبت ملك المجاهدين على الغنيمة باستيلائهم عليها في دار الحرب. فتكون ملك للمسلمين، وتقسم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، في دار الحرب. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. لمن هي الغنيمة؟ الغنيمة للمجاهدين، لمن شهد الوقعة. فالذي لم يحضر الوقعة ليس له من الغنيمة شيء، إلا ما يعطاه من قبل ولي الأمر من الخمس مثلا. خمس الغنيمة هذا إلى ولي الأمر، ويقسم على ما جاء في كتاب الله: فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهي الغنيمة إذن هي من حق، يعني أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، أي الذين حضروا الوقعة. من أهل القتال، أما من حضر الوقعة، من ليس من أهل القتال كالنساء، إنما يرضخ لهن ويعطين شيئا، لكن إنما تقسم الغنيمة القسمة المعروفة للفارسي للراجل سهم، وللفارسي ثلاثة أسهم، إنما هذا من حق أهل القتال. يعني سواء قاتل أو لم يقاتل، لأن المجاهدين الذين يحضرون الوقعة منهم من يباشر القتال، ومنهم من يحرس، ومنهم من يقوم بخدمة المجاهدين، لكنه من أهل القتال مستعد. كلمة من أهل القتال يعني أنه مستعد للقتال، فهو يقوم بأنواع من الأعمال الجهادية. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. الإمام الأمر إلى الإمام أو نائبه، الإمام العام إن كان هو القائد أو نائبه كالأمير، يخرج أولا الخمس لمن ذكر الله، وأربعة الأخماس يقسمها على المجاهدين، على المستحقين، على أهل القتال، يقسمها هذه القسمة كما صح في السنة بذلك: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم. فمعناه أنه إذا صار عندنا 100 فارس و100 راجل، فكم تكون يعني سهمان الغنيمة؟ كيف تقسم؟ كم؟ 400. 100 للراجلين، للرجالة، و300 لـ100 الفارس. 100 فارس لهم 300 سهم، و100 راجل لهم 100 سهم. يعني تكون الغنيمة تقسم هذه القسمة، يعني قد تكون الغنيمة كثيرة، قد تكون دون ذلك، إنما تقسم هذه القسمة. قد يكون السهم مثلا 1000 ريال، وقد يكون 100,000 ريال، يمكن. أو تكون من المواشي، من الإبل والغنم. كذلك السبي الرقيق. وتقيم هذه الغنيمة، تقيم وتقسم. هذه جهة مثلاً يعني يعدل البعير 10 شياه، اللي له سهم يعطى بعير أو 10 شياه مثلاً، اللي له سهمين يعطى بعيرين أو 20 شاة. المهم أن الغنيمة حسب بأي نوع كانت تقوم وتقسم على هذه القسمة. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، فيشاركونه فيما غنم. السرايا التي تنطلق من الجيش، يعني القائد العام أو الإمام يخرج بالجيش الكبير، ثم في أثناء الطريق ذاهبين إلى أرض العدو أو عائدين على ما سيأتي، تنطلق منه سرايا، يبعث القائد أو الأمير يبعث سرية من 50 رجل، 100 رجل، يبعثهم إلى ناحية من النواحي. فإذا خرجوا وصادفوا العدو فإنهم ثم غنموا، فإن الجيش يشركونهم فيما غنموا. ما غنموا يكون الجيش الكبير يشركونهم فيما غنموا، لكنه سيأتي أن الإمام ينفل هذه السرية، يعطيهم زيادة، يخصهم بشيء بزيادة مما غنموا، وهم يشاركون الجيش كذلك. هم يشاركون الجيش لأنهم جزء من الجيش. السرايا المنطلقة من الجيش هم جزء من الجيش. وقد يكون بعث السرية في الذهاب والجيش يعني متوجه للعدو، وقد يكون في الرجعة. وكان عليه الصلاة والسلام ينفل في الخروج ينفلهم الربع، وفي العودة إذا بعث السرايا والجيش عائد ينفلهم الثلث، أي ثلث ما غنموا. سيشير المؤلف إلى هذا. نعم، أعد الجملة. ويشارك الجيش سراياه في سراياه، السرايا المنبعثة من عنده المنطلقة منه. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. والغال من الغنيمة والغال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة شيئا يختص به قبل القسمة، وهذا حرام ومن كبائر الذنوب. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فمن أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها فهو غلول. ومما جاءت به السنة أن الغال يحرق متاعه ويحرق رحله إلا، يقول إلا المصحف، يعني من متاعه مثلا المصحف هذا لا يحرق. وأيضا إلا المصحف، إلا السلاح والمصحف، إلا السلاح، لأن السلاح يحتاجه المسلمون ينتفعون به، لكن القتب على ظهر البعير، فراش مثلا يمكن فيحرق رحله إلا المصحف وإلا السلاح وما فيه روح. نعم، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم، وما فيه روح. أنا أردت أقول الحيوان وما فيه روح. بعيره لا يحرق، فرسه لا يحرق، لا إله إلا الله. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام. بس هذه مسألة يظهر أنها كبيرة، فاقرأ لنا تعليق الشيخ على الموضوع من أول. نعم. استغفر الله استغفر الله استغفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، أي إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، أي في ديار الكفار. فمثلا لو قاتلنا الكفار ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام. ولا يلزم، هذا هو الاحتراز، يعني ما هو بلازم أننا ما نملكها حتى ننقلها، لا أبدا، يثبت ملك المسلمين والمجاهدين عليها وهي في مكانها، أموال سيارات أمتعة أموال نقود ولا فيها، خلاص تكون ملكا للمسلمين للمجاهدين. نعم. ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب، فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا لنا. وإذا كانت ملكا هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، لأنها ما دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها ويتصرف به يمينا وشمالا، وإن خيف من شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. قوله وهي لمن شاء. الموضوع اجتهاد، لكن الأصل أنه تجوز قسمتها في دار الحرب، تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتقسم في دار الحرب، إلا إن اقتضى الأمر تأخير قسمتها. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها. يعني ما حضر، هو ومن في البلد سواء اللي ما جاء إلا بعد انتهاء الوقعة هذا ما شارك، لا هو لم يباشر قتالا ولم يكن مساندا. نعم. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الواقعة من أهل القتال. واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. قوله: فيخرج الخمس، الضمير يعود على الإمام. الله المستعان، الله المستعان. يقول هش أعيد العبارة. نعم. وإنما هي لمن حضر الواقعة من أهل القتال. واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا. وهذا معقول، يعني يقول عمر ما هو إلا تحقيق لأمر هو مقتضى الأدلة. غنيمة لمن؟ لا تقول للمجاهدين، للمقاتلين. أما من لم يشهد الواقعة فهو غائب عنها. نعم. وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. قوله: فيخرج الخمس، الضمير يعود على الإمام أو نائبه. أي ضمير؟ الضمير في يخرج. فيخرج هو أي الإمام. يخرج فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإمام. نعم. نعم. الضمير يعود على الإمام أو نائبه، أي يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد. إن كان يخرج، إن كان ما يخرج، يخرج نائبه. نعم. أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلا. الخمس أي خمس الغنيمة، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيخرج الخمس ويصرف على ما ويصرف على ما ذكر الله في القرآن. فأن نعم. ويصرف. نعم. ويصرف على ما ذكر الله في القرآن. نعم. قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. يصرف يظهر أنه يريد الخمس. يريد الخمس، يصرف على ما ذكر الله في القرآن، وهي آية الأنفال. نعم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء خمسة. إذن الخمس يقسم خمسة أسهم، فيكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أصل الغنيمة جزء من 25 جزءا. وأين يصرف هذا؟ للمصالح. للمصالح. شغل. الجواب: خمس الخمس فيكون فيئا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح. وقيل: ما لله فهو في، وما للرسول صلى الله عليه وسلم فللإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة. ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ولذي القربى، وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء. أما من قال بحسب الحاجة قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، ولكن خص ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. كما خص اليتامى. نعم. ذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم. وأما من قال هم سواء فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. وأما من قال إنه يفضل الذكر على الأنثى فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ. قياس، يعني قياس. يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والأقرب الأول، وهو أننا نراعي الحاجة. فإن كانوا كلهم سواء في الغناء أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكرا أو أنثى. وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الظاهر أنه يختص. نعم. الصحيح أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. والله في نظر، في تأمل. في تأمل يعني يتامى خصوصا كثير من كثير في القرآن ذكر اليتامى. اليتيم قد يكون ثريا، اليتيم قد يكون ثريا تخرج الزكاة من ماله، لكن أقول تراجع المثل ويحقق فيها. نعم. شو يقول الشيخ؟ نعم. والصحيح أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة، إلا يكون من عطف العام على الخاص. فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا جبرا للنقص من الغنيمة. في تأمل. نعم. جبرا للنقص الذي ما في تعليق في الشرح أو هذه ما هي هذا مش نعم. فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب، أي يعرف قدر وجود أي يعرف قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوته بفقد أبيه. لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق. والمساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. هذه بناء على القاعدة، إذا الفقراء والمساكين أو الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فهنا ذكر المساكين دون الفقراء فيدخل فيهم الفقراء، وكذلك إذا ذكر الفقراء وحدهم دخل فيهم المساكين، فإذا ذكروا جميعا كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فرق بينهما في المعنى والحكم، وأن الفقير من يكون أشد حاجة، من لا يملك من الكفاية إلا اليسير، والمسكين هو الذي يملك قدرا من الكفاية. أما إذا ذكر الفقراء مثل حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وكقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يدخل فيهم المساكين. وهنا يقول الشيخ المساكين يدخل فيهم الفقراء في مثل هذه الآية. نعم. نعم. صلى إليكم في الضوء قال وسهم لفقراء اليتامى. وإيش وسهم لفقراء اليتامى؟ إيه. قال في الحاشية قال خص فقراء اليتامى لأنه قد يكون يتيما ويكون غنيا فلا حظ له فيها. والله كلام الشيخ مشكل يعني غريب، وأكد عليه وركز عليه. أخذ من الحاشية. نعم. من حاشية بن قاسم. من هو؟ نعم. التعليق. محمد. لا هو التعليق هذا مذكور في حاشية. من حاشية بن قاسم عند محمد. نعم. حاشية. أقول لا هذا الكلام لا إشكال فيه. هذا هو المتبادل. نعم. نعم. قوله وابن السبيل. أول بس يبحث في كلام الشيخ هل هذا يعني قول معروف معتبر إنهم إن هذا يعني أن اليتامى يقسم لهم ويعطى الأيتام ليتمهم فقط ولو لم يكونوا في حاجة. نعم. وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع هم المسافرون. ويراجع كلام الشيخ في مواضع أخرى ينظر في كلامه. نعم. وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع به السفر. نعم. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره وأصبح يعني في حاجة ماسة، يعني ليس معه ما يبلغه يعني ما قصد ولا ما يرجع به، فيعطى من الغنيمة أو يعطى من الزكاة، هو له حظ في الزكاة وله حظ في الغنيمة. يعني في الغنيمة من الخمس، يعني من الخمس كما ذكر الله، فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. نعم. فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، وهل الفيء كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم. عيد السؤال. وهل الفيء كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، أي أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة. فمثلا اليتامى في البلد لا نقول إنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم أي أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. وأما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق أنه ثبت في السنة جواز الاقتصار على واحد، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية. وأما هنا فقال الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكل من قام به هذا الوصف استحق. قوله: ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. الأشبه عندي الأشبه إن الأمر في خمس الخمس يعني إجراؤه كالزكاة، لأن الأسلوب واحد. المقصود إن بيان إن اليتامى والمساكين هم من المستحقين، أنهم مصرف، لا أن يعني لا ليس المراد أن يعمم أن ذلك على أفرادهم، لكن إذا كان المال فيه سعة وغنم فيه سعة إنهم يعطون جميعا. قد يكون المال الذي تراد قسمته قد لا يفي إلا بالبعض. فالذي يظهر ان هذه الايات ان المقصود من البيان ان هذه الاصناف مصرف، لا ان المراد وجوب الصرف على كل نوع من هذه الانواع كما هو الشأن في الزكاة. نعم. قوله: ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم، سهم له وسهمان لفرسه. الباقي أربعة أخماس، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم. لماذا فرق بينهما؟ الجواب: لأن غناء الفارس لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. الغناء هو النفع، فيه غناء فارس، فيه غناء ونفع كبير بالنسبة للراجل. نعم. فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها. فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات بسرعتها وتزيد أيضا في الخطر، والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد. فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ قال الشيخ: نقول نعم، نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجعان إلى بيت المال. ما سوينا شيء وعلى أساس القسم بس. نعم. لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. قوله: أقول الله يجبر المصيبة يا أخوان، ما أدري والله. شوف هذه الوسائل الآن قل أن تستخدم في سبيل الله، قل أن تستخدم في سبيل الله، ولا حول ولا لكن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الأجر إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وهذا مما يستدل به على أنه يعني مما يستدل به على أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، ويعود الناس لاستخدام الخيل في الجهاد في سبيل الله. ربما هذا يدل على بطلان أن هذه الحضارة وهذه الوسائل الحديثة أنها ستبطل، والله على كل شيء قدير ولا يستبعد هذا. نعم. قوله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد، والمراد سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب. وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال، وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. ولكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترد سراياهم على قعادهم. على قعادهم ترد، ترد الظاهر، ترد سراياهم. إيش ترد سراياهم؟ على قعدهم. على قعدهم، قاعدهم هنا بدون الألف. قاعد عندكم؟ قعدهم كأنهم قعود. قعدهم، قعدهم، قعدهم كذا مكتوب. نعم نعم. القعد يعني يعني الأصل الذي يرجع إليه. فالجيش هم القاعد للسرايا، لأن السرايا تعود إليهم. مش قال عندك في شيء؟ الحديث ما هو الحديث؟ متسريهم على قاعدهم. لكن الحديث متن الحديث قال: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير على أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مشدهم على مضيفهم. ويرد ويرد مشدهم على مضيفهم ومتسريهم على قائدهم. نعم هذا ذكر. نعم ذكر البليهي. نعم. قوله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. وبه قال الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية. وفي لفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسرّي. مشدهم، مشدهم بالشين. نعم. على مضعفهم. على مضعفهم. نعم. ومتسريهم على قاعدهم. قاعدهم. قاعدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. المهم أنه جابوا صيغة قاعدة. يعني ليس المراد القاعد الذي لم يخرج للجهاد، بل المراد القاعد ما في يعني في مكان مكان استقرار الجيش، في المكان الذي استقر فيه الجيش. نعم. نعم. والعلة واضحة، أن هذا الجيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء. قوله: والغال من الغنيمة. الغال من كتم شيئا مما غنمه واختص بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. جاءت بالحديث الصحيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغلول، وأنه يأتي هذا وهو حامل ما غل من شاة أو بعير له رغاء أو شاة تيعر أو فرس له حمحمة أو صامت يحمل الصامت، والمراد الذهب أو الفضة، فيقول أغثني فأقول، يقول عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، فيتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يطلب منه الغوث ويقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. نعم. فهو إذن من الكبائر. روى الشيخ البليه ذكر الحديث، ذكر متن الحديث في هذا. نعم. قوله الغال من الغنيمة، هذا المذهب عند الأئمة الثلاثة، الغال من الغنيمة لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه. دليلنا حديث سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه، قال فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالم عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. رواه أحمد والترمذي والحاكم وسعيد بن منصور والبيهقي وأبو داود واللفظ له. وقد ترجم له باب عقوبة الغال، غير أن في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة قال ابن حجر في التلخيص ضعيف. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا مال متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وفي إسناده رجل مجهول هو زهير بن محمد الخراساني. والله وبناء على هذا يكون التعذير، حكمه التعذير بس، ويعذره الإمام بما يرى. نعم. قاله في التلخيص، والذي استظهره في الفروع هو اختيار الشيخ تقي الدين أن تحريق رحل الغال من باب التعذير للحد الواجب، لا أنه يعني حكم لازم. نعم. يجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة. نعم. نعم. أحسن الله. يعني إن شاء أحرق، إن شاء لم يخرق يعاقبه بما يراه رادعا. نعم. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا غل شملة فقال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، والعياذ بالله. قوله يحرق رحله كله، ظاهر كلامه أن هذا واجب، أي يجب أن يحرق رحله كله. قوله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك. قوله والمصحف لاحترامه. قوله وما فيه روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق والأواني وشداد البعير والسرج والمقود وما أشبه ذلك. وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة، أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ الجواب لا، لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق. وأما كونه يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ الجواب المذهب هو أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه. في تشهير وتعذير، تشهير تعذير بإتلاف المال الذي كان يعني يطمع فيه الغال، هو تشهير به، والتشهير نوع من التعذير، فيعذره تعذير بالمال وتعذير أدبي يتعلق بشخص يكون يذكر وفلان غل وفلان غل، فيه تشهير به، فضح يعني يكون فضيحة. نعم. فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال. انتهى. قوله وإن غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا غنموا أرض يعني فتحوا أرضا بالعنواء، إنما تكون الأرض غنيمة إذا فتحوها بالقوة لا صلحا، أما إذا فتحوا البلاد صلحا فهي لأهلها أو بحسب الشروط، شروط الصلح. لكن إذا فتحوها بالقوة وتغلبوا على أهلها واحتلوا الأرض فإن الأرض تكون غنيمة. لكن هل تقسم قسمة الغنيمة كما تقدم أم لها شأن آخر؟ أحسن ما قيل في ذلك أن الإمام يخير فيها بين قسمتها على الغانمين على حسب ما تقدم، أو تكون موقوفة على المسلمين ويضرب الإمام عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو ممن هي في يده. وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه في فتوح العراق. أعيد المسألة. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا. خراج يعني مبلغ من المال يضرب ويقدر يؤخذ كأنها يعني رسم، يؤخذ عليها اسمه خراج، ما يؤخذ من الأرض ممن هي في يده الأرض المفتوحة يسمى خراج، يعني كأنه أجرة يقدرها الإمام بحسب غلة الأرض. الأراضي تختلف في غلتها، منها ما يغل غلة عظيمة ونافعة ومنها ما هو دون ذلك، فيضرب عليها خراجا معقولا مناسبا لغلتها يؤخذ ممن هو في يده. نعم. ويضرب عليها خراجا، يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة يعني المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني المرجع في تقدير الخراج كم يؤخذ من هذا، كم يؤخذ على هذه الأرض، ماذا تحتمل من الخراج. وتكون هناك هيئة، هيئة نظر ذات خبرة في غلات الأرض ومنافعها وإنتاجها، فيقدرون الخراج بحسب بعدل، يقدرون الخراج تقديرا عادلا لا شطط ولا تقصير، لا يظلمون من هي في يده ولا يقصرون في حق في شأن بيت مال المسلمين، تكون هيئة نظر. نعم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه واجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. من عجز عن عمارة أرضه، في يده أرض، خراجية، وعجز عنها عن عمارتها، وإذا عجز عن عمارتها فلن نحصل منه على شيء، لا نحصل منه على شيء من الخراج. يقول المصنف يجبر على إجارتها، يجبر على أن يؤجرها فينتفع هو وينتفع المسلمون، أو ترفع يده عنها. عجز عن عمارة الأرض التي في يده أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. نعم. ويجري فيها الميراث وما أخذ، ويجري فيها الميراث يعني إنسان عنده أرض خراجية ومات، هذه الأرض الخراجية لمن؟ تكون لورثته، ويحلون محل الوارث، يعني كأنها ملك، هي ليست ملكا مطلق لكن تكون لورثته، يعني ورثته يحلون محله كل بحسب نصيبه. فإذا كان من هي في يده خلف ثلاثة أبناء فهي بينهم الثلاثة، وإذا خلف بنتا وابن عم فكذلك، للبنت النصف والباقي لابن الأب. أعيد الجملة. ويجري فيها الميراث. ويجري فيها الميراث، نعم. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. خليك عند هذه المسألة وتعليق الشيخ على المسائل السابقة بس. نعم. وإذا غنم المسلمون أرضا، قوله وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين فتحوها بالسيف. نعم. ما يعني بالسيف؟ يعني بالقوة. السيف رمز القوة بس. الآن يفتحونها بالصواريخ بالبنادق مثلا في بعض الأوقات. المقصود إن السيف تعبير عن القوة. نعم. قوله وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراج ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذا غنموا، الواو الفاعل تعود على المسلمين أرضا. نعم. غنموا الواو يعني الواو الفاعل تعود على المسلمين أرضا. غنموا المسلمين أو المجاهدين وهم المسلمون. فقوله الواو تعود على المسلمين هو من إطلاق العام وإرادة الخاص، من العام الذي يريد به الخصوص. نعم. أرضا، هل الأرض التي غنمها المجاهدون يعني هي غنيمة للمسلمين أو غنيمة للمجاهدين؟ ولهذا يخير. نعم. أرضا أي من الكفار، فتحوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة لأنهم أخذوها قهرا. ومثال ذلك قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجل عنها أهلها وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل. في هذه الحال يخير الإمام بين شيئين، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلف، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب قال إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بمر الزمن، بل هي ستبقى أبد الآبدين إلى يوم القيامة. فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم بقية أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا. هذا يحرم بقية أجيال المسلمين فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. والخراج أن يقول مثلا كل ألف متر عليه ألف ريال سنويا يؤخذ ممن هي بيده، فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس، وهي تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى في الحجاز بالحكرة أو الحكورة. أي الصبرة يعني تأجير طويل، إجارة طويلة الأمد بأجرة رمزية، فيؤجل هذا النخل أو المساحة من الأرض يعني بخمسة ريال. قديما يقدرون الصبرة خمسة ريال تؤخذ منها سنويا، لكن كم المدة؟ 300 سنة 400 سنة. هذه هي المعروفة بالصبرة، إجارة طويلة الأمد بأجر رمزي. نعم. بأجرة رمزية. نعم. وما يسمى في الحجاز بالحكرة أو الحكورة، أي أن تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، لا تملك للمسلمين، لكن هي من ما هي من هي هي لكن من هي بيده أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال بين قسمها ووقفها على المسلمين. وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشهٍ، وذلك للقاعدة التي سبقت أن من خير بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو غير أصلح. ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهو مخير بين أيها شاء، عتق رقبة أو الكسوة أو الإطعام، حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فله ذلك، ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي بين أن يقسم الأرض بين الله. هذه قاعدة الحسنة، من خير للنظر لغيره فإنه يجب عليه أن ينظر إلى الأصلح ويختار الأصلح، أما إذا كان التخيير يعود إلى نفسه فيختار ما شاء، له أن يختار الأسهل والأدنى مصلحة. وهذه قاعدة حسنة واضحة. فإذا مثل المسألة المعروفة أن الإمام يخير في الأسرى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، يخير تخير ماذا؟ تشاهي؟ لا، يخير بين هذه الأمور الأربعة تخير مصلحة، فينظر إلى ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين. نعم. ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي بين أن يقسم الأرض بين الغانمين ويجعل لكل إنسان أرضا يتصرف فيها وتورث من بعده، وبين أن يجعلها وقفا على المسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث، ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي بيده، بمعنى أن تكون كأجرة تؤخذ ممن هي بيده كل عام، قد يكون الأفضل الأول وقد يكون الأفضل الثاني حسب الحال. قوله هو المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، أي المرجع في الخراج الذي يوضع على، يعني في تقدير الخراج. نعم. نعم. أي المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمام، أما الجزية فذكرها المؤلف هنا استطرادا، وهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عموما عوضا، وهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي والأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، لكنهم قالوا إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب، فمثلا ما وضعه عمر رضي الله عنه على الأراضي الخراجية، وإن كان الأمر الآن قد اندرس لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة. اندرس بمعنى أن الأراضي هذه التي وقفها عمر وضرب عليها خراج مستمر ذهبت الآن، ولا ذكر لها ولا بل صارت في أيدي الناس على غير الوجه الشرعي، وصارت يعني كالأرض التي أحياها، كالأرض الموات التي استولى عليها الناس وأحيوها، ما للوقف ولا للخراج ذكر الآن. نعم. وهذا معنى قول الشيخ وإن كان هذا قد درس. نعم. وإن كان هذا الأمر الآن قد اندرس لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة أو نقص إلا إذا وجد سبب التغيير، بأن تكون الأراضي رخصت فننزل أو زادت فنرفع الخراج حسب الحال، أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة. في الحقيقة بهذه الطريقة أصبحت موضع اجتهاد، بس إذا كان يتغير بتغير الحال زيادة ونقصا، يعني أصبح تقدير عمر رضي الله عنه ليس كتقدير الزكاة ربع العشر باستمرار، ربع العشر ما يتغير، ربع العشر هو ربع العشر، فكلام الشيخ مضمونه هو إنها لا تغير إلا بتغير الحال زيادة ونقصا، وحينئذ يصبح تقدير عمر رضي الله عنه ليس تقديرا ملزما على الدوام. نعم. والله يا أخي يظهر أنه ما عندي، لكن كان أنه من وقت يعني انحلال الدولة العباسية، أظن الدولة العباسية انقراضها، لأنها انفلت الزمام وأصبح يمكن على وجه التقريب. نعم. يعني من غزوة التتر وإطاحتهم بالدولة الإسلامية بدولة بني العباس. نعم. والذي يظهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، التي رأي الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب. مسألة: هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ الجواب الثاني: إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. فمثلا لو مضى عليه 5 سنوات لم يؤدي الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته 5 سنوات، وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة. وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب: لا تتعلق، لأنه برئت ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت من شخص فهي للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده. الجواب الثاني: لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده فلا يطالب بها البائع. هذه تقريرات تتعلق بالمسألة السائدة المعروفة في نجد أو في القصيم، بل في نجد، يعني طريقة التأجيل الطويل الأمد يسمونها الصبرة، فهي مثلها مثل الأرض الخراجية تماما، إنما تؤخذ الأجرة ممن العين في يده، ولهذا يتبايعونها وتورث، فتؤخذ الأجرة ممن العين في يده من وارث أو مشتري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم، اللهم رب العالمين. محمد، نعم، تفضل. اللهم صل وسلم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين إيجاب التعزير للغال وبين أن الحدود لا تقام في دار الحرب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما قال لك إنه يحرق متاعه في دار الحرب؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمن لم يشهد الوقعة، فما توجيه هذا؟ لا إله إلا الله. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمن لم يشهد الوقعة، فما توجيه هذا؟ أين وين ثبت أنه قسم لمن لم يشهد الوقعة؟ كأنه يشير إلى قصة جعفر وأصحاب لعله، أن الرسول يعني أشركهم في غنائم خيبر لعله يعنيهم. وقد يقال إن هذا خاص بهم، يعني هذا الجواب اللي يحضرني أنه يمكن حمله على الخصوص. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: الأسير إذا لم يقتل أو يفتى أو يمن، هل يكون رقيق؟ حمل الشتان. ذهب. طيب. هل يكون رقيقا أم أسيرا؟ شغل؟ يقول: الأسير إذا لم يقتل أو يفتى أو يمن، هل يكون رقيقا أم أسيرا؟ هو أسير، هو أسير، لكن الآن يستمر أسير؟ لا، هو إما أن يقتل، طيب ما قتل، أو يمن عليه فيطلق، أو يفادى فيؤخذ من فدية ويمشي، أو يكون رقيقا، ما في مقابلة فيه. يعني كلمة الكلام في الأسير، هو أسير، ماذا نفعل بالأسير؟ يعني الذي هو من أهل القتال، أسير هو من أهل القتال، ماذا نصنع به؟ أحد الأمور الأربعة، والرابع منها أن نسترقه، يكون رقيقا ومملوكا مثل النساء والذرية. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سالم الشبكة يقول: ما حكم الالتحاق بجيش دولة كافرة صليبية مختارا؟ ما حكمه؟ الالتحاق بجيش دولة كافرة صليبية مختارا. دولة ايش؟ يقول: كافرة صليبية. صليبية؟ نعم. أما القتال معهم، قتالهم المسلمين، فهذا كفر، لكن يمكن يكون بقتال مباح مثل العمل في الأعمال العامة، أو دفاع، يعني يشتغل في دفاع لا في قتال المسلمين. أما أنه يلتقي بالجيش الذي يعلم أنه سيقال ويلتزم بقتال من يقاتلونهم من المسلمين، فهذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا احتاج الإمام أو قائد الجيش للغنائم أو في إيش إذا؟ نعم، إذا احتاج الإمام أو قائد الجيش للغنائم في إعداد الجيش أو الدفاع عن المسلمين، فهل له الأخ حسب الحاجة؟ لا، الغنيمة للمجاهدين هذه أموالهم، لا يحل منها إلا ما تطيب به نفوسهم، الغنيمة ملكه، خمس الخمس يتصرف فيه الإمام، خمس الغنيمة، خمس الغنيمة أقصد، خمس الغنيمة يتصرف فيه الإمام، أما الغنيمة الأربعة الأخماس فهي المقاتلة للمجاهدين، فلا يأخذ منها إلا ما تطيب به نفوسهم، هذه مثل أموالهم التي في ديارهم تماما، يملكهم من حقهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: الفيء المذكور في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله الآية، هل هو للإمام يفعل فيه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو يرد كله لبيت المال؟ يصرف كما أمر الله في المصارف الخمسة المذكورة، لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. يعني الفيء مصرفه هي مصارف خمس الغنيمة تماما بألفاظها تماما. اقرأ آية الأنفال واقرأ آية الفيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يتخذ أسير الحرب عبدا مملوكا؟ هذا هو السؤال المتقدم. قلنا أنه يخير الإمام بين كذا وكذا، ومنها الاسترقاق، ومعنى الاسترقاق أن يكون رقيقا أي مملوكا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع أن من أراد أن يجاهد فلا بد من دراسة فقه الجهاد كاملا، فهل هذا صحيح؟ المسلم عليه أن يتعلم من أمر دينه ما لا يقيم ما لا بد له منه في إقامة دينه. الذي يريد يصلي لا بد يتعلم كيف يصلي، لكن ليس معناه أنه لازم يدرس كتاب. المهم أن يتعلم كيف يصلي، كيف يحج. يجب عليه أن يعرف كيف يحج. تعلم كيف يجاهد، لكن ما هو كلمة كاملة. لا، يتعلم ما لا بد له منه، ما لا بد للمجاهد منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التصريح بالجهاد هل يكون من قبل ولي الأمر أم من قبل العلماء؟ لا، من قبل ولي الأمر. نعم. والعلماء يسترشد منهم ولي الأمر، يعني يسترشد منهم الأحكام، يسترشد منهم ويرجع إليهم في الأحكام. أما الأمور السياسية فهي إلى ولي الأمر، لأن هذا هي التي من شأنه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعلم أساليب القتال لعامة الناس؟ هذا مشروع، مشروع المسلمين أن يتعلموا الجهاد، أن يتعلموا يعني الجهاد واستعمال وسائل الجهاد وآلات الحرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من شبكة، يقول: في بلادنا تضييق لمن يستقيم على الدين من الملتحين والمتحجبات، فهل يجب على أهل هذه البلد الهجرة؟ لا، لا يجب عليهم الهجرة. يهاجرون إلى، إن استطاعوا يهاجرون إلى بلد أفضل فليهاجر إن استطاعوا. أما أن يهاجروا إلى بلاد أخرى من بلاد الكفر فلا. يهاجر مثلا من المغرب أو من الجزائر أو ما أشبههما إلى فرنسا، يهاجرون إلى فرنسا؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بصور الأطفال بغرض الذكرى؟ لا يجوز. أصل التصوير والصور لا يجوز اقتناؤها وحفظها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ الحيوانات المحنطة فيها مفاسد عديدة، فيها التشبه بعوائد الكفار، وفيها التشبه بمن يقتني الصور وينصبها في مجلسه، وفيها تبذير للمال لأنها تشترى بأموال كبيرة. وأكثر الصور المحنطة ميتة فهي نجسة. إذن نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تحت رجل غني لكنه بخيل، يوفر لها الطعام والمسكن واللبس، هل تعطى من الزكاة مبلغا بسيطا؟ تعطى ما تحتاج إليه من ما هو يعني من مما يعد في العادة من النفقة. أما إذا كان الزوج قائما بكفايتها مطعم ومشرب ولباس ومسكن أصبحت الضروريات قائم بها، هذه هي الضروريات. أما الأمور الكمالية فليست مصرفا للزكاة، لكن إذا كانت في ضرورة إلى أمر من الأمور إلى شيء، افرض أنها في حاجة إلى دواء فتعطى من الزكاة للدواء للعلاج. نعم توكل على الله. بارك الله فيك، قام يتولى أجل. لا لا بس ما المسألة التي أردنا، وش المسألة كأني سمعتها اللي يقول اللي قسم قبل على غير الغانمين، أردتك تبحث بس كأنهم يقولون اللي ما لهم أن ينفر بين الخمس والخمس. نسيت المسألة الآن، هي هي نعم سأل عن أنا كنت برا توضى سمعت السؤال إيه؟ قال يعني الشيخ محمد يعني أخونا اللي هنا اللي سأل ما أدري السؤال، أنا كنت سمعت السؤال وأنا أتوضى. سأل يقول إن الغنيمة ما تقسم إلا على الغانمين، فأورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. بس صبت يجيب أهل العلم لأن الإمام له أن ينفذ من الخمس. لا كان الحكاية أن الرسول أشركهم، أشرك أصحاب السفينة. راجع فيه ذلك.